الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في القسم الثالث، وصلنا إلى القسم الثالث وهو كلب الماشية والحائط والزرع. والدور قول الحارس، الكلب الحارس، هذا هل يجوز بيعه أو لا يجوز؟ الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه يقول المشهور هو المنع كما تقدم، الأشهر كما قيل، ولعل ذكر الشيخ هم أنه صاحب القيل الأشهري من مستفيدها لعله، فالأشهر هو المنع. نعم، وصلنا إلى هذا ظاهرا. المشهور من زمان الشيخ إلى زماننا ماذا؟ هو الجواز. وتريد نذكر لك الساعة، إحنا همات بالضمن طائفة من الفقهاء قالوا بجواز بيع هذه الكلاب. جيد، قال نعم المشهور بين الشيخ ومن تأخر عنه الجواز، وفاقا للمحكي عن ابن الجنيد قدس سره. فإذا مو أول من قال بالجواز هو الشيخ، سبقه ابن الجنيد، لكن ابن الجنيد مع الأسف ما عنده كتاب حتى ترجع إلى تنقل فتاوى مالته، العلامة ينقلها، الشهيد الابن أبي، هذا أذون ينقلون الشهيد الكذا. فلذلك احنا نقول على أنه حكي عن ابن الجنيد ماذا؟ الجواز أيضا، وهو سابق على العلامة. قال عند جملتين، جملة عليكم السلام ورحمة الله، عند جملتين ابن الجنيد اللي تنقل عنه. الجملة الأولى ذكر به فقط شنو؟ الحار، الكلب، كلب الزرع وكلب الماشية. الجملة الثانية اللي جابها بعدين جاب عنوان الحارس، ابن الجنيد عليكم السلام، ابن الجنيد ممن عليكم السلام ممن يحكى عنه جواز بيع غير الصيود. ايش خلينا نقول غير الصيود. جملتين، هو ما عنده كتاب ابن الجنيد، جملتان تحكيان عنه. الجملة الأولى هكذا، يجوز بيع كلب الحارس للزرع والماشية، الحارس للماشية والزرع. الجملة الثانية يقول ما يجوز بيع الكلاب إلا الصيود والحارس. هو يسكت. هاي والحارس إذا أريد نحملها على إطلاقها بعد ما نقتصر على حارس الماشية وحارس الزرع، حارس الدور، حارس ما أدري شيء آخر إذا أكو، أي راح نستفيد عمومية، فنقدر ننسب إلى ابن الجنيد. بينما إذا قلنا لا، مقصودة كلب الحارس، هاي الألف واللام تعود إلى الحارس القبلي، والحارس القبلي فقط كان حارس الماشية وحارس الزرع، فبعد ما نقدر نعمم إلى حارس الدور. قال وعن ابن حيث قال ابن الجنيد، قال فيما حكي عنه، قال لا بأس بشراء الكلب الصائد والحارس للماشية والزرع، ثم قال لا خير في الكلب فيما عدا الصيود والحارس. وظاهر الفقرة الأخيرة والحارس لو لم يحمل على الأولى، يعني على خصوص حارس الماشية والزرع، جواز بيع الكلاب الثلاثة وغيرها، يعني هم الحائط هم الزرع هم الماشية وغيرها، يعني الدور، لأن حارس أطلقه كحارس الدوري والخيامي وحكي. إذن إلى الآن الشيخ المشهور بين الشيخ ومن تأخر الجواز، حكي عن ابن الجنيد. هسه الآن الريد ماذا؟ نقوي مسألة الجواز، فتوى الجواز، ندعمها بما؟ بادعاء الإجماع، بادعاء الاتفاق، بادعاء، هذا داعم يصير. يعني إذا كان هناك عندنا 30 من الفقهاء أو 20 من الفقهاء يذهبون إلى الجواز، وهذا أقصى ما يشكل مثلا شهرة، لكن هذه الشهرة يمكن أن تصعد بها إلى أن توجب حصول الاطمئنان لك، لكن من خلال قرائن وأمارات أخرى تضاف للشهرة، لأن الشهرة أقصى ما تفيد شيء. أنا شنو؟ الظن، مو أكثر من الظن، مو اطمئنان. الظن ليس حجة إلا ما دلل دليل على الظن. وين دل الدليل على حجيته؟ خبر الثقة، بعد ظواهر الألفاظ والكذا، ظواهر. أما الشهرة الفتوائية ليست، لم يقم دليل على حجيتها، يعني إجماع المحكي لم يقم دليل. فلا بد إذا أردت أن تستفيد من الشهرة لا بد أن تصعد بها إلى أن يحصل لك الاطمئنان، لأن الاطمئنان حينئذ حجة، وإذا فوق الاطمئنان يقين خو جيد جدا. فلذا الآن نريد نوفر أجواء لارتقاء الشهرة إلى أعلى. نقول نفس الشيخ الطوسي، وبعد الشيخ الطوسي والقاضي ابن البراج ادعوا في كتاب الإجارة، احنا كلامنا وين؟ في البيع، بيع الكلاب مو إجارة الكلاب. لكن في باب الإجارة ذكر العلمان، ذكر بأنه هسه هذا بعد ذلك يأتي، خل أقرأ هذا بعد ذلك، أنهم ذكر في كذا على أنه المسألة إجماعية، يجوز إجارة الكلاب، وكل ما جاء والإجماع قائم على أنه فرق ما موجود بين إجارة الكلاب وإجارة الكذا. فإذا كانت الإجارة إجماعية وماكو فرق بين الإجارة وبين البيع، فإذا مسألة البيع أيضا يدعي الشيخ أنها إجماعية، فتكون داعمة للشهرة مثلا. هسه هذا بعد ذلك نقوله. الآن نبدأ بمفردات الفقهاء، وحكي الجواز أيضا عن الشيخ والقاضي في كتاب الإجارة، ذاك الأول المشهور بين الشيخ يظهر في كتاب البيع، أصل بيع الكلاب في البيع. الآن لا، في كتاب آخر أيضا نستفيد من كلام الشيخ رحمه الله، جواز بيع الكلاب، وحكي الجواز أيضا عن الشيخ والقاضي في كتاب الإجارة، وعن سلار وأبي الصلاح الحلبي وابن حمزة وابن إدريس وأكثر المتأخرين كالعلامة وولده السعيد والشهيدين والمحقق الثاني وابن القطان الأنصار الحلي صاحب معالم الدين في فقه آل ياسين عليهم السلام، الشيخ شمس الدين محمد بن شجاع القطان، والقطان وابن القطان في المعالم، والصيمري الشيخ مفلح، وابن فهد المدفون في كربلاء رزقكم الله وإيانا زيارة الحسين سلام الله عليه، والعباس، وقراءة فاتحة لابن فهد. أنا هاي ليلة الجمعة لما أروح أصلي هناك، يعني مكان أحصل ما أحصل مكان بالعد العباس سلام الله عليه، خمسة ازدحام. على كل حال، وابن فهد وغيرهم من متأخر المتأخرين، عدا كلهم أتيت وقلت جوزوا البيع، يقول لا، طائفة من الفقهاء مالوا إلى المنع، وقلبي يميل معهم. أنا الشيخ الأنصاري قال عدا قليل وافق المحقق، المحقق منه الحلي، يعني وافق المحقق في الجواز أو المانع، عدا المانع، فتكتب في المانع حتى لا يغيب عن الذهن، عدا قليل وافق المحقق في المانع، كسب زواري صاحب الذخيرة والتقي المجلس الأبو وصاحب الحدائق والعلامة الطباطبائي السيد بحر العلوم في مصابيحه، وكاشف الغطاء فقيه عصره في شرح القواعد، وهو الأوفق بالعمومات. المنع الذي ذهب إليه هؤلاء هو الأوفق بالعمومات، هم العمومات المجوزة، أحل الله البيع وأوفوا بالعقود، لا، العمومات التي قالت ثمن الذي لا يصطاد، ثمن الذي لا يصطاد ماذا؟ سعد، هذا لا يصطاد، وهكذا هذه العمومات. كاشف الغطاء شيخ جعفر الكبير عنده شرح القواعد، وهو الأوفق بالعمومات المتقدمة المانعة، إذ هذه العمومات المانعة ثمن الكلب سحتون كذا، هذه ما إلها مخصص، أخرجه يعني أخرجه، قول كلب الحارس الكذا كلب الماشية، قال إذ لم نجد مخصصا لها بلي، يوجد فقط شيء واحد، إن تم صلح مخصصا وإن لم يتم لم يصلح. ما هو؟ الشيخ الطوسي رحمة الله عليه قال وروي جواز بيع، ما مضمونه هسه بعدين العبارة، وروي جواز بيع هذه الكلاب. الشيخ الأنصاري يقول تعال الشيخ الطوسي لم يقل ماذا، وقال الإمام الصادق وزرار عن الإمام الصادق سلام الله عليه أنه يجوز بيع كلب الحارس، وروي الشيخ الطوسي وروي وروي، هذه شلون نأخذ بها؟ رواية أولا مرسلة ضعيفة، هم هي خطية من حيث السند مرسلة وضعيفة، وهم من وأيضا من حيث الدلالة. لماذا؟ لأن لو كان من يريد نقل الرواية ينقلها بألفاظها، ينقلها بترجمتها، لكنا نأخذ بذلك، حتى الترجمة نأخذ، نقول على أنه ماذا، سيرة العقلاء جارية على الأخذ بالترجمة كما هي جارية على الأخذ بالألفاظ إذا أراد أن ينقل. لكن هنا الشيخ الأنصاري عندما يقول وروي وكذا نشم رائحة نقل المضمون، والمضمون نقل المضمون نحو إعمال رأي واجتهاد وحدس، وسيرة العقلاء غير جحية على الأخذ بالأخبار غير غير الحسية، فيكون حينئذ شنو؟ ضعيف. فحتى يقوى السند أو الدلالة عليكم السلام لابد من مقوي، المقوي شنو؟ جابر. فلذا يقولون عمل المشهور جابر للضعف السندي، عمل المشهور جابر للضعف الدلالي، مثلا يكون جابر. أعيد، لو لم يكن النقل نقلا للمضمون بل كان نقلا لللفظ، كان نقلا للترجمة، كان نقلا يعني من دون إعمال حدس فيه، خب بما أن سيرة العقلاء دليل حجية الخبر شاملة له يؤخذ بها، لكن باعتبار أن التعبير الوارد من قبل الشيخ مشعر بأنه ينقل لنا المضمون، والمضمون تدري يعني جاي ينقل شنو؟ ما أعمل رأيه وحدسه فيه، فهذا ما مشمول إلى سيرة العقلاء إلى دليل حجية الخبر، سيرة العقلاء جارية على الأقل بالخبر الحسي مو الخبر الحدسي، وإلا لا يجب تقليد شنو المعاصر، قلد القديم، بل أقوى تقليد القديم الشيخ المفيد تقلده، لأنه الفتوى اللي خرج بها اللي هي خبر اشتعد خبر حدسي، إذا دليل الحجية شامل خذاك أولى بأن نقلده، نأخذ بخبره لأن أقرب إلى عصر الناس من مثلا لكن سيرة عقلاء غير جارية. فلذا يذكر الشيخ الطوسي يقول الشيخ الأنصاري يقول العمومات المانعة من بيع كلب الماشية كلب الحائط كلب الزارع كلب الدور هذه عامة هاي العمومات أو قل أنا تعبيري قد مسامحة العمومات القائلة الكلب الذي لا يصيد ثمنه أو ثمن الكلب هاي عمومات أو لا هذه لا مخصصة لها سوى هذه الرواية لكن هذه الرواية إنما تصلح مخصصا إذا أمكننا أن أحسنت بعمل المشهور. فلذا محاولة من قبلنا لهذا احنا ذكرنا قال قال قال قال هذا هو يصلح كجابر واضح له لا وإلا شنو الغرض كان أنه من الشيخ الطوسي ومن تأخر قالوا بالجواز وبعد ذلك جبنا أسماء لكن قلنا المحقق والسبزواري وفقيه عصره والسيد بحر العلوم وكذا ذهبوا أحسن ذهبوا إلى المن وإن كنا نوافقهم فلما نوافقهم لازم ذن المؤيدات اللي أتينا بها أو نأتي بها الآن بعد ذلك نناقشها لأن أنا وافقت المانعين لكن المجوزون خلينا نشوف المجوزون شنو دليلهم دليلهم هو هذه الرواية يمكن أن تكون هذه الرواية هي المخصص للعمومات المانعة لكن هذه الرواية لما كانت ضعيفة من حيث نقلها للمضمون لا لللفظ ولا للترجمة ولا لل من حيث نقلها للمضمون ضعيفة لأن سيرة العقلاء ما جاري على الأخذ بالخبر اللي ينقل مضمونة ينقل حدسا ينقل حسا بدون سند لا هسه السند ولا هذا ضعيفة السند يمكن أن نتغلب عليه ب أي الشيخ ما هو يتسامح في السند لا المهم سأل الآن النقص الدلالي هذه الرواية الشيخ الأنصاري الشيخ الطوسي هو هم قال وروي جواز بيعها وهذا يظهر من عنده على أنه شنو ما ناقلها بقية الكتب لو كانت كذا بقية الكتب يقول قال الصادق عليه السلام كذا فهذه كأنها نقل للمضمون ما دام نقل للمضمون فحينئذ تكون شنو تحتاج إلى دفعة الدفعة ما هي عمل المشهور بها شوية أقول لك أكثر من عمل المشهور يقول ها إجماعات محكية ثلاثة أنقل لك أو أخو الإجماعات المحكية ليش لما قلت أخو لأن تارة تقول ماذا وقال العلامة يجوز بيع الكلاب بالإجماع أنت تحكي إجماع العلامة وأخرى يكون تعبيره بلا خلاف هذا ليس إجماع نقل للإجماع نقل لعدم الخلاف وثالثة تعبير العلامة ذهب علماؤنا ذهب علماؤنا إذا قلت الإجماع إذا عبرت بالإجماع واحد من المجمعين من هو عليه السلام إذا قلت علماؤنا تعبير علماؤنا منصرف عن بعد ما راح يكون إجماع لذا قلت أخو الإجماع طبيعي هذا كله قابل للكلام احنا ايه يوم اربعاء مشي ايه والا قد يقول قائل على انه حتى الاجماع عمات شنو انا ابني على الحادث ايه اتفاق بقية العلماء مو مقصود واحد منهم الامام على الاجماع الدخولي التضمني فكرة السيد المرتضى والابن ادريس ذاك يكون احد المجمعين هو الامام حيث لا يعرف شخصه واضح له لا قال وهو الأوفق يعني المنعوب هو الأوفق بالعمومات المتقدمة المانعة، مثل ثمن الكلب سحت، ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت، خرينا مجموعة من الروايات، إذ لم نجد مخصصا لها سوى ما أرسله في المبسوط من أنه روي ذلك، يعني جواز البيع في كلب الماشية والحائط. خب عبارة الشيخ هكذا، ما أدري مكتوبة بالهامش أو لا، أنا أقرأها عبارة الشيخ ناقلها: فما يجوز بيعه ما كان معلما للصيد، وروي أن كلب الماشية والحائط كذلك. عبارة المبسوط هكذا: فما يجوز بيعه ما كان معلما للصيد، وروي أن كلب الماشية والحائط كذلك. الشيخ الأنصاري بعد ما نقل هذه، نقلها بالمضمون بعد، قال: المنجبر حتى يسد يكم فمي الأفواه، شنو من أول وقال لك أدري أنا هذا سندا ودلالة بمشكلة، لذا أقول المنجبر قصور سنده ودلالته. شيخنا الأنصاري قصور سنده عرفنا، لأن أنت جاي تقول شنو روية مرسلة، والمرسلة ضعيفة، الدلالة ليش ضعيفة حتى تحتاج إلى إن جبار؟ قال لكون المنقول، إذن هذا تعليل علمًا دلالي، لكون المنقول مضمون الرواية لا معناها وألفاظها ولا ترجمتها، وإلا إذا كان ناقل الترجمة، كان ناقل اللفظ، كان ناقل المعنى، مشكلة ما موجودة. ناقل المضمون، المضمون لما نقله نحو إعمال رأي، نحو إعمال حدس ودليل حجية الخبر لا. أحسنت. خب قال ولا ترجمتها. خب أعيد المنجبر قصور كذا بمن، باشتهاره بين المتأخرين، يعني كأنه الشيخ الأنصاري يريد يقول شنو ها؟ لا المنجبر، لا حتى الدلالة يجبرها، إيه ولا ماكو فائدة غسأت الرواية قطعية لكنه دلالتها ما معلوم، ما يفيدني أما المنجبر باشتهاره بين المتأخرين. فيظهر من ذلك الشيخ الأنصاري يقول يعني هذه الرواية، هاي تعبير وروية مضمونة كان موجود بين أيدي المتأخرين، فلذا حكموا المشهور باشتهاره بين أقول الشيخ ذني أريدك تعرف جاي الشيخ يبحث. احنا قلنا الشيخ وجماعة كبيرة قالوا بالجواز، المحقق الحلي وصاحب الحدائق وفقيه عصره وكذا قالوا انت رأيك شيخنا الأنصاري شنو؟ المنع. فكل ما ينجيب، كل ما نأتي به وأتوا به على الجواز لابد من هدمه، إيه لأنه أنت لما الشيخ الأنصاري تقول مانع أدلة الجواز لابد أن تناقشها. إذا أول تذكر أن الجواز على أي أساس، على ضوء أي رواية أي دليل؟ قال هذه المرسلة، ماكو لا يوجد مخصص للعمومات المانعة سوى هذه المرسلة، فهذه ضعيفة. شيخنا قال المنجبر ضعف قصور سندها ودلالتها باشتهارها بين هي هاي أقول لك توكيل تصلح باشتهارها بين بين المناسب بين من إذا أريد هذه اتركها إلى مناقشة الشيخ. الآن فكرة الجواز يريد هذا، بعدين لما يريد يناقش يجي يقول شنو المتأخر، نخذ فائدة شنو. هذا اتركه بعدين. خب الآن هذه مشتهرة بين المتأخرين بعد شو هذه قلبي يلعب بعده ما مطمئن. يأتي بثلاثة ماذا قرائن أخرى توجب الإطمئنان كأنه مثلا إجماعات محكية أو أخو الإجماع عبرت بعد ما هذا أطبق. قال باشتهاره بين المتأخرين بل ظهور الاتفاق المستفاد من قول الشيخ ظهور الاتفاق الاتفاق لو هو إجماع لو أخو الإجماع لكن هذا شنو مو إجماع محص محص حتى يكون حجة بل هو إجماع محكي ولا أحسن بالرسائل الشيخ ذكر بعد بالفراء من الظهورات الخمسة اللي مصادق الظهور عفوا مصادق الظن الخمسة اللي ذكرها فقط خبر الثقة والظهورات هذه اللي تمت حجيتها. وأما الشهرة إجماع المنقول قول اللغوي هذه لم تتم عنده لكن بها فائدة في الجملة يعني إذا ضم إليه قرائن وكذا وهذا قد يحصل اطمئنان والاطمئنان حجة. أما قبر الثقة حتى لو ما اطمئنان هو حجة فائدة الفرق هذا. قال بل ظهور الاتفاق المستفاد من قول الشيخ في كتاب الإجارة كلامنا في البيع ماذا قال في الإجارة الشيخ إن أحدا لم يفرق بين بيع هذه الكلاب وإجارتها وبما أنه الإجارة كلهم يوقعون يجوز الشيخ هم يقول لم يفرق أحد بالاتفاق فإذن البيع أيضا الشيخ يدعي الإجماع أو الاتفاق على جوازه بعد ملاحظة الاتفاق على صحة الإجارة إجارتها. هذا القرينة الأولى أمشي طب حلو كان يجيب شيء رواية صحيحة عن الإجارة ها؟ حلو كان يجيب رواية صحيحة ظاهر أيه. ومن قوله رحمه الله يظهر ماكو مو بعيد ماكو ومن قوله في التذكرة العلامة يجوز بيع هذه الكلاب عن سي عندنا شنو معنى يعني إجماع ظاهرها الإجماع يعني يقول على أنه عند فقهاء الشيعة يظهر وإلا عندنا يعني عند نفسه يحترم نفسه وهذا ما بفائدة ما نستفيد من عنده ليس قرينة عندنا لكن المهم لم يعبر بمن بالإجماع عبر بعين دنا. خب الثالث المورد الثالث قال ومن المحكي عن الشهيد في الحواشي أن أحدا لم يفرق بين الكلاب الأربعة لم يفرق بين الكلاب الأربعة صار الكلاب الأربعة شنو هي كأنه لازم أكو فرد واحد هم ما تفرد أحد الكلاب قطعا يجوز بيع حتى البقية لم يفرق بينها وبينه لكن الكلاب الأربعة يعني الصيد واحد منهين أو لا إذا الصيد مو منهين سويت الدور والحائط والبستان والماشية خوهج هذا عصفور كفل زرزور بشكل ما يقولون مثل إيش ما بفائدة ضم الحجر إلى العجر فلا بد الصيد فرد فشيء اللي متفق على أنه يجوز فلا يفرق بينه وبين الثلاثة الباقية. خب فيكون هذه الدعاوى دعاوى الإجماع الاتفاق كذا قرينة على حمل كلام من اقتصر على كلب الصيد منه اقتصر على كلب الصيد كذا المفيد من اللي اقتصر على كلب الصيد من باب المثال لما فيه فائدة محللة مو هذا ليش جاب الشيخ الأنصاري قرينة هذه الدعاوى مو هذه الدعاوى مع وجود المفيد مثلا إذا قال فقط كلب الصيد ما أتى بلفظ فقط لا قال كلب الصيد هذا يخرم الإجماع أي فأنت تريد شنو تبقي الإجماع على ما هو عليه دعوة الإجماع فلا بد من حمل الرواية الفتوى المنافية لأن إفراد كلب الصيد بالجواز معناه غير شنو لا يجوز. فلا بد أن تقول هذا للمثال لما فيه فائدة حتى لا يكون منافيا لدعوى الإجماع. واضح؟ هذا بعدين الشيخ الأنصاري يجي يناقشهن. ذني كله الآن يريد يقرب شنو من يريد المصير إلى الجواز شي يصلح دليل إله بعدين يجي يفلش إن شاء الله، لأن هو من القائل من المانعين. أي هذا ما يرتضيهن ذني، فكلهن ذني. إيه خب من اقتصر، أي فقيه اقتصر على على على كلب الصيد؟ يعني قال يجوز بيع كلب الصيد فقط، ما لم يأتي بكلمة فقط. ابن زهرة قال كما يظهر ذلك من عبارة ابن زهرة في الغنية، حيث اعتبر أولا في المبيع أن يكون مما ينتفع به محللة مقصودة، ثم قال واحترزنا هذا مثال كما يظهر، مثال إلمن، مثال إلى أن من اقتصر على كلب الصيد اقتصر عليه من جهة المثالية. انظر إلى ابن زهرة له جملتان، الجملة الأولى قال يشترط في البيع أن تكون له منفعة محللة مقصودة، بعد ذلك قال تعلم لماذا قلنا منفعة؟ حتى ماذا؟ حتى نخرج ما يحرم الانتفاع. خب حينئذ إذا بهذا الشكل نفهم، إذا كان ابن زهرة ذكر بأن كلب الصيد يجوز بيعه، مقصودة المثالية أو مقصودة لا خصوصية؟ مثالية، لأنه ذكر قال يشترط وجود منفعة، ثم قال اشترطنا من اعتبار وجود المنفعة الاحتراز عما لا منفعة فيه محللة. هو كلب الدور فيه منفعة محللة أو لا؟ فيه. فإذا هو يجوز هذا الشرط موجود فيه فيجوز بيعه. قلت هذا بعدين إن شاء الله الشيخ الأنصاري يناقش هذه الأمور. كما يظهر ذلك من عبارة ابن زهرة في الغنية، حيث اعتبر أولا في البيع في المبيع أن يكون مما ينتفع به منفعة محللة مقصودة، ثم قال واحترزنا بقولنا ينتفع به منفعة محللة عما يحرم الانتفاع به، أردنا إخراج ما يحرم الانتفاع به. بعد هو بعد مستمر ويدخل في ذلك كل نجس، لأن لا لا لا منفعته لا منفعته محللة مقصودة فيه إلا انظر ما خرج بالدليل من بيع الكلب المعلم للصيد. قل كان المناسب أن ماذا عندما هو عندما هو اكتفى بوجود المنفعة وأتى بهذا القيد للاحتراز عما لا منفعة. كلب الدور فيه منفعة أو ليس فيه منفعة؟ فيه منفعة، فلا بد أن يذكره أيضا في مع كلبس كلب الدور هم فيه منفعة، فلا بد أن يأتي به. فعندما اقتصر على كلب الصيد مع مشاهدة الجمل السابقة له، يمكننا أن نقول بأن ذكره للكلب لكلب الصيد من باب المثال، يعني من باب المثال لمطلق الكلب الذي له منفعة محللة مقصودة، يعني فقط كلب خرج كلب الهراش فقط المؤذي هذا خرج لأن لا منفعة محللة مقصودة. من بيع كلب المعلم للصيد والزيت النجس للاستصباح تحت السماء، بس سبيناتنا بيناتنا كلب الصيد مثال لمطلق ال إذا المطلق ما فيه منفعة أخذ زيت ليش إجابة؟ قل لمطلق الكلاب. خب الزيت همات هو استثناء، الكافر ليش ما استثناء؟ هذا بعدين الشيخ يجي يتعرض له يقول يعني هذا المثال يعني مقصودة من ببخشيت أرجو المعذرة أي ما نريد إهانة للكفار، يعني الكلب مثال حتى للكافر يعمر كافرا أيضا أو لا؟ الكل يقول بأنه هو قال إلا النجس يستثنى منه الكلب، الكافر أم النجس أعرف تسأل بعدين يجي إن شاء الله لا تستعجل. خب، ومن المعلوم بالإجماع والسيرة جواز الآن هاي، ومن المعلوم تقريب بيان أن مثل ابن زهرة عندما ذكر كلب الصيد ذكره من باب المثال، فهو إذن من القائلين بأن يجوز أو لا يجوز لأجل وجود محللة مقصودة فيه. قال: ومن المعلوم بالإجماع والسيرة جواز الانتفاع بهذه الكلاب، كلب الدور وكلب الماشية، منفعة محللة مقصودة أهم من منفعة الصيد. أي أهم من منفعة الصيد، فيجوز لعل كل البيوت في ذاك الزمان بيها كلب الحراسة، لكن مو كل البيوت بيها كلب صيد، أهم عندهم كان، فيجوز بيعها لوجود القيد الذي اعتبره فيها يا قيد وجود منع، وأن المنع من بيع النجس منوط بحرمة الانتفاع. النجس يعني يصح لنا أن نكتب على الصبورة يجوز بيع النجس إذا كانت في منفعة محللة مقصودة، أما إذا كان لا، الاستفادة من النجس متوقف على شنو؟ منفعة، لكن هذه المنفعة ليست محللة، حرام. الماء النجس اللي بحيث لا للسقي لا للكذا ما يمكن أفرض مثلا، أو شيء آخر، عصير البرتقال النجس، شنو تطين لشجرة البرتقال؟ يا أبو شجرة البرتقال تشرب عصير البرتقال وما تشرب، وهذا بعد لا منفعة محللة، بل المنفعة منحصرة بالمحرمة فلا يجوز بيع. قال: وأن المنع من بيع النجس منوط، المراد من النجس هم هذا ببخشيت أرجو المعذرة، الأعم من النجس العين والمتنجس، أن المنع من بيع النجس منوط بحرمة الانتفاع فينتفي بانتفائها، يعني فينتفي المنع بانتفاء الحرمة، يعني بثبوت الانتفاع. ويؤيد ذلك كله ما في التذكرة من أن المقتضي، أبو التذكرة العلامة ذكر هذه العبارة اذكرها، من أن المقتضي لجواز بيع كلب الصيد، هذا يؤيد ماذا؟ يؤيد ماذا؟ يؤيد ماذا؟ يؤيد ما دل على الجواز، أو يؤيد أن ذكر كلب الصيد من باب المثال، يؤيد الجواز ما ذكره العلامة في التذكرة من أن المقتضي لجواز بيع كلب الصيد أعني المنفعة موجود في هذه الكلاب. ها مو التعدي، مو من باب المثال، لا هو صرح بهذه، يدل على الجواز ويؤيد الجواز كلام التذكرة. وعنه العلامة في مواضع أخرى أن تقدير العلامة مؤيد آخر سيريد هذا والشيخ ينافسه، العلامة يقول على أنه هذا كلب الحارس الدور الماشية الكذا في الشريعة أكو شنو دية لمن قتلها، يعني إذا شيخ محمد مهدي عنده كلب للحراسة وأنا أقتله الشارع شنو يغرمني دية، يقول على أنه هذا تغريم الدية هذا معناه إلها مالية، وما دام إلها مالية فيجوز بيعها. الشيخ الأنصار يقول رجاء هاي الدية ما أكو مو مدل على المالية بل على عكسها، تدل تدل على عدم جواز البيع، لأنه لو كان إلها مالية وقيمة المناسب يغرم القيمة لو الدية القيمة، ليش الدية؟ الدية أخوة غرمها لأنه ما إلقي، واضح لو لا؟ أعيد لو واضح؟ ها؟ قال: قال وعنه في عن العلامة في مواضع أخر أن تقدير الدية لها لهذه الكلاب يدل على مقابلتها بالمال، ومعنى ذلك جواز بيعها. إذن أمران ذكر، إذن أمران ذكر الأمر الأول ذكر في التذكرة من أن المقتضي لجواز بيع كلب الصيد أعني المنفعة موجود في هذه الكلاب، فإذن يجوز بيع هذه الكلاب. الأمر الثاني اللي ذكره أن تقدير الدية لها شرعا هذا معناه أن لها مالية فيجوز بيعها. يقول هذا الأول قياس الشيخ الأنصاري، بس هذا ما عجيب من الشيخ الأنصاري لعله هذا هو من القياس الباطل، حتى لو سمي قياس من القياس الباطل لو هذا من شنو أحسنت، يعني هذا من إسراء الحكم الذي علم مناطه. أنت جاي تقول العلة وجود منفعة بعد حين أذن تعمم له. وأما الثاني الشيخ الأنصاري شلون يناقشه، قلت أنه الدية مو فقط ما تدل على المالية بل تدل على عكس ذلك، وإلا لو كان لها مالية وقيمة لكان المناسب أن يغرم القيمة. قال وإن ضعف الأول برجوعه إلى القياس والثاني بأن الدية لو لم تدل على عدم التملك وإلا لكان الواجب القيمة، كائنة ما كانت إذا مد على عدم التملك لم تدل على التملك. ليش؟ لاحتمال كون الدية من باب تعيين غرامة معينة لتفويت شيء ينتفع به، مثل الحر إذا شنو أتلف الدية أكو، هذا معناه يكشف عن مالية الحر، الحر أصلا ليس مالية وقيمة وإلوة ما مملوك ما يجوز بيعه، لا لإتلاف مال كما في إتلاف الحر. تتمة الحديث إن شاء الله إلى يوم السبت. اسمحوا لي كم دقيقة إذا ماكو زحمة. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأيام التي مرت والأيام القادمة إن شاء الله نعيش فيها وخلالها ذكريات أهل البيت سلام الله عليهم، من فرح وسرور من جانب وحزن ودمعة من جانب آخر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نوفق دائما لدرك كلا الأمرين. من المناسبات التي مرت علينا وتمر علينا إن كانت أمس أو اليوم بناء على بعض الكذا، مسألة الغدير مرت، التصدق بالخاتم، نزول هل أتى، المباهلة، وقائع كثيرة حصلت لأهل البيت سلام الله عليهم، فازوا من خلالها، يعني بين من خلالها مكانتهم، وإلا هم حصلت هذه الأمور أو لم تحصل هم مكانتهم في نفس الأمر هذا ما أدركنا أو لم ندرك، بين لنا أو لم يبين هذا مو مهم، لا يوجب ماذا سلب الواقعية عنهم سلام الله عليهم. لكن من الأمور التي حدثت قضية الغدير. قضية الغدير مو فرد شيء جديد طرأ على الساحة الصحابة في ذاك الزمان، لأن هو في يوم الغدير النبي صلى الله عليه وآله سوى نصب عليا سلام الله عليه، وهذا التنصيب من أول موجود، هو أمير المؤمنين عمره 7 سنين اشقاد، وأنذر عشيرتك الأقربين اشقال النبي صلى الله عليه وآله عنه، اللي بعدين عابوا ذلك على أبي طالب سلام الله عليه أنه جاي شيخ ابنك عليك روح كذا، من أول موجود أنت مني بمنزلة هارون موسى يوم الغدير حدثت أو موجودة من السابق، علي مع القرآن من أول أو بعدين، علي قسيم الجنة والنار شي يذكر واحد في حق علي سلام الله عليه، نزول آية المباهلة يوم الغدير. يعني القرآن أو الله شي يقول بعد إذا أكثر من هذا أكو بعد يجعل علي سلام الله عليه هو نفس النبي، أكثر من هذا شي يقول يعني؟ حتى الجماعة يرضونه ويقنعونه شنو يؤمنونه ما أكو يعني شي يقول؟ وأنفسنا وأنفسكم. فمو أول غدير هذا، سبقه غدران إذا صح التعبير. أي لكن أراد صلوات الله وسلامه عليه صلى الله عليه وآله أن يبين مو فقط لأهل المدينة، أخاف بقية الأمور ما كانت تنقل بشفافية، ما كانت تنقل بأمانة، وهي لما توصل إلى المحطة الأخرى شويون إيه مو نقل بالمضمون بعد، بالعكس. هذا قد يكون أحد الأسباب في أن استوقف النبي صلى الله عليه وآله يوم الغدير الجماعة، بحيث أن أرجو للناس ماذا؟ لا تطاوعهم كثرة الحار. ومو فقط هذا، يعني أتى بأعمال غريبة النبي، من جملتها أنه رفع يد علي، السبان بياض إبطيهما، مو مهم. وبذاك الزمان ما كانوا يلبسون فانيلات ماذا نصف ردة، مو مهم. لا، رفع عليا بيد واحدة. عادة الإنسان لما يرفع شخص شلون يشيله؟ يستعين بكلتا يده، بيد واحدة ترى صعب، بيد واحدة يرفع إنسان سهل أو صعب؟ صعب. وعلي بن أبي طالب في ذلك الزمان عمره فوق 30 سنة، شاب قوي كذا، رفعه من هذه اليد حتى صار فاصل بين رجل الإمام سلام الله عليه وشنو الأرض. وهذا كلهم جاي يشوفون، كلهم جاي، لأن هو ارتفع على مكان مرتفع النبي صلى الله عليه وقف، حتى لا يقول فرد واحد في يوم من الأيام أنا ما شفته وما سمعت، مو بشكل مالك بن أنس بن مالك شي يقول، يقول الله كبرت أنا بعد ما أي ما هذا ماكو. هو همات فالشيء مختصر مفيد، الإمام همات قال له إذا هذا شنو الله يبليك بدواء لا تواريه العمامة. هو همات لما يسألوه ذاك الوقت، هذا أكو شخص الشيء بالشيء يذكر شايل فلوسه، قال له وين تروح أين تذهب؟ فلوس أموال. قال أذهب وأشتري خروف. قالوا قل إن شاء الله. قال لما أقول إن شاء الله؟ لما أقول إن شاء الله؟ الفلوس موجود، الخروف وباع الخروف موجود، والطريق موجود، وهذا ذهب رجع. قالوا أين الخروف؟ قال ضاعت الفلوس، ما اشتريت مثلا. قالوا لماذا؟ قال ضاعت الفلوس إن شاء الله. إن شاء الله مو هنا محلها، محلها هناك كان. إسا هذا أنس بن مالك عليه ما عليه، هذا مختصر مفيد أن الإمام سلام الله عليه قال لا تواريه العمامة. عندما يسأل يقال له أنت تروي أو ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وآله قال بأن المؤمن مثلا كذا لا يبتلى بالبراص؟ قال نعم. ويقولون لك أنت لماذا؟ أنت خادم النبي صلى الله عليه وآله، لما مبتلى بالبرص؟ قال هذه دعوة العبد الصالح. وهو كان بإمكانه، لكن أشكر الله سبحانه وتعالى على أن ولدت في محيط وبيئة تحب عليا سلام الله عليه. أشكر الله سبحانه وتعالى على أن ولدت من أم غذتك الولاية. ترى احنا ما نلتفت لها واقعا، ما نلتفت لها. يعني اذا كنا مولودين في دولة اوروبية او محيط كذا او كذا او كذا، ترى ما انهم كالانعام بل هم اضل صور. الا يعني اذا الانسان عنده حس ويريد يتعقل الامور، اذا لا يبالي او يقول على انه المهم بالدنيا ذاك شيء اخر. اما اذا انسان منصف يريد ان يفكر، فالنبي صلى الله عليه وآله ما أبقى لأحد حجة من يوم الأول. لا، مو بس النبي ما أبقى، الله ما أبقى. يعني تأتي فاطمة بنت أسد لتطوف حول الكعبة وهي حاملة ويأخذها الطلق. إخوة سأل الله فتح الأبواب ليوسف مين؟ هي نفس الأبواب فتحها، المكانات فتحها، لكن لفاطمة فتحت الكعبة مين؟ من الباب لو من الجدار؟ حتى ذول الجالسين بفناء الكعبة بعدين لا يقولون أنه القضية عادية كانت، هي شو هي، هي قرت نفخت انفتحت أو واحد وراء الباب وفتح لها الباب، متفق ويا أبو طالب سلام الله عليه ومطي رشوة إلى ذاك اللي سادن الكعبة، لا قضية احجازية. ودخلت حصل إش ما حصل ثلاثة أيام هذه همات ما معلومة لدينا، لكن رغم ذلك أنا كان مقصودي من هذا أن أقول بأن البعض ماذا تأتي من هنا وهناك، ربما أن أمير المؤمنين سلام الله عليه لم يطالب، لم يدعي خلال السنين التي عاشها، لم يدعي الخلافة، لم يدعي الإمامة، لم يدعي من جاي يجي. قد تأتي أفواه صديقة مو إلا، وأقلام ماذا قريبة مو إلا أي. على كل حال هذا وقت نسأل الله سبحانه وتعالى العصمة لنا ولكم من الانجراف، واقعا يحمد الله سبحانه وتعالى على الولاية ويسأل الله سبحانه وتعالى الثبات. نسألكم الدعاء الله من كل سوء. أقول يوم السبت أكو إن شاء الله تأتون، فيوم السبت والأحد أوكي، السيوم الاثنين نشوف إن شاء الله. الله الله.